إذا الأخبار جاءتنا تباعا من الهيجاء والكل تداعى فهذا يمتطي صهو المنون على الطاغي كآساد جياعا وهذا اليوم قد سقط شهيدا يرد الكفر للدين دفاعا وذاك وقد أصيب الساق منه وصاحبه أصاب له ذراعا وآخر واجه الطلقات تترى على الأعداء يندفع اندفاعا لنوقن أن للدين رجالا يرون القتل قربا واتباعا لرفع الراية العظمى تنادوا لرفع الراية العظمى تنادوا إلى السوح يهبونا سراعا فصبرا إخوة التوحيد صبرا فمن طلب الجنان شرى وباعا فمن طلب الجنان شرى وباعا.